الذهب بالنسبة لها هي اللي تطلب، لكن يعني هي البنت أصلا تطلب، فطالما البنت من عندي قطعا ما راح تصرف لأنه الفضل لا مقتنعين. تخشد عليها شوي شالة الذهب والمحلق والشغلات هذه. احنا هلا ما عم نحكي عنه بالنسبة للزوج يعني. الله يهديك. ما هو عادة سيدي نفس البنت اللي تطلب الحكي هذا، الزوج ما بيجبرها من مصلحته انه ما يقاتل، لكن فرس من فارش من مصلحته انه ما تلبس. لأنه عندك من جيبته. لأنه من جيبته. لا والله هو الواحد بحب. لا مشكلة. انت اللي عم تحكي كلام مو من صالحك، لا اجتماعية ولا دينية. انت تتزين البنت؟ تتزين طبعا. ما بدها كل فيك؟ طبعا بدها كل فيك. طيب. قضية بس شكل الزينة. هل هو ذهب محلق او ليس بمحلق؟ وما زين لابد منه. لا هذا لابد منه طبعا. طيب. بس بدل كل شيء حمدي مو مقتنع لسه بهذه القضية هي. كيف؟ او بترفع عليه بعدين؟ لا بجوز زي ما تقول هذا الوالد يختلف مع الولد، لكن ما بيجبر الوالد افكار زي ما تقول عنده بتكون على الولد، فالولد صحيح لازم نسمع منه. يعني احنا مثلا نؤمن انه ما بيجوز تلبس اساور، لكن ممكن انه تلبس اشي اثمن من الاساور. طيب يا سيدي هذا الشغلات بعدين شغلات انه لوج وما لوج وكل هذه الشغلات اللي تقريبا الناس بيعملوها كل الاشياء هاي بدها عدد من من من من من من من من من من من من من بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.